أحسن الله إليكم. يقول السائل يقول من ليبيا يقول ما حكم العمل في مصلحة الجمارك والضرائب والتأمين وما حكم أكل مالها يعني أكل المال منها؟ نعم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ابحث عن عمل صاف حلال بدلا من هذه المكوس. نعم.